وهذا باب مستفيض في أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبيهم، وهم في ذلكم الأدب يختلفون في كيفية الإخبار عن ما يكنونه من أدب جم نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأحدهم يأتيه ويقول أنه إذا ذكر الجنة وذكر أن منازل الأنبياء غير منازل الصالحين أنه يخاف أن لا يقدر على الشوق إلى رسول الله، فيأتي القرآن ليقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا ربيعة بن كعب الأسلمي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني حاجتك، فيقول يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فهذا أدب في الخطاب، في السؤال، في الجواب، في التعامل، ونحن مأمورون أن نتأدب مع سنته صلى الله عليه وسلم، فنحملها على الرؤوس ونضعها في المقل ونقيمها حقا في حياتنا كلها أدبا منه، أدبا معه صلى الله عليه وسلم، كما نتأدب مع كتاب ربنا. وهذا مجمل في حديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فكل من حولنا له حق. ومن من كمال الأدب أن نعطي كل ذي حق حقه، وأن في إلى الله جل وعلا بالكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله يقول في آية محكمة عامة وقولوا للناس حسنا، فهذا كله مندرج في ثنيات الأدب مع الله، مع الخلق، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الملائكة. رزقنا الله وإياكم الأدب فيما نقول ونفعل وفيما نعتقد، وهذا أعظم وأجل وأحرى.